أختي. ترقد أيولا في الفراش وهي تميل بجسدها وتصور باليد الأخرى صورة إصابتها لجمهور سناب شات. انتظرت حتى انتهت وأعادت ملابسها إلى ما كانت عليه ونحت الموبايل جانباً وهي تبتسم لي. لا أدري لماذا أعجز عن لومها. كانت ترتدي ملابس قطنية وتحتضن واحداً من دببها. ألن تخبريني بما حدث؟ هناك فوق المنضدة المجاورة للفراش علبة حلوى من بين الهدايا التي جاءتها. أخرجت منها مصاصة ونزعت غلافها قبل أن تدسها في فمها. بيني وبين تيد؟ طبعاً. شعرت بأنها تهتم بالمصاصة أكثر. أخبرني أنك حطمت الخاتم وقال إنك تتهمينني بكل أنواع الجرائم وأن لي علاقة باختفاء صديقي السابق. ماذا؟ ماذا تقولين؟ قلت له إنه مجنون ولكنه أصر على أنك تغارين مني وأنك أيظن أنني قتلت فيمي؟ كنت أقبض على ذراع أيولا بشدة من دون سبب. كيف تسنى له أن يفكر في بهذه الطريقة؟ غريب أليس كذلك؟ الأغرب أنني لم أحدثه عن فيمي من قبل. ربما صادف حكايته على الإنستغرام. الواضح أنه يريد أن يبلغ عنك. لذلك فعلت ما فعلت. حاولت على الأقل. تناولت دبها ودست وجهها في فرائه. ثم عندما تمكن مني أيقن أنك كنت صادقة فيما قلته له عني. ما الذي قلته له يا كاردي؟ إذن هي فعلت هذا لأجلي وأصيبت بينما أنا التي خنتها. شعرت بدوار. لا أريد أن أعترف أنني فضلت مصلحته على مصلحتها. لا أريد أن أعترف بأنني سمحت له بأن يكون حاجزاً بيني وبينها بينما هي اختارتني أنا ولم تختاره. قلت له إنك خطر. تنهدت في تسليم وقالت وماذا سيحدث الآن؟ ستكون هناك تحقيقات وتحريات. سيصدقون قصته؟ لا أدري. أقواله أمام أقوالك. بل هي أقوالنا كوريدي، أقوالنا.